لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعين به ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فإن أردت أن تقدر نعمة حق قدرها فقدر عدمها، قدر فقدها، ثم تصور حياتك دونها، عندئذ تقف على حقيقتها وقيمتها، ثم اسأل نفسك ماذا تساوي شربة الماء في حياتك. ذكر الطبري وابن كثير وغيرهم من المؤرخين في ترجمة هارون الرشيد رحمه الله أن ابن السماك الواعظ دخل عليه وهو يشرب الماء، فقال: بالله يا أمير المؤمنين، لو منعت منك هذه الشربة بكم تشتريها؟ فقال: بملكي، بملكي. أعظم خليفة وأعظم ملك في هذا الأوان يشتري شربة ماء بملكه. إذا قدر فقد الماء قدرت الحياة معدومة والعياذ بالله. لا حياة دون ماء. خلق الله عز وجل الماء قبل أن يخلق السماوات والأرض، كما قال الله عز وجل: وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان الله ولم يكن شيء قبله وكان عرشه على الماء، ثم خلق السماوات والأرض وكتب في الذكر كل شيء. الماء جعله الله عز وجل أصل الحياة، وخلق منه الحياة والأحياء، وجعلنا من الماء كل شيء حي، والله خلق كل دابة من ماء، وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء، فما من دابة وما من نبات على وجه هذه الأرض حتى الإنسان إلا وهو مخلوق من ماء. وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا، وكان ربك قديرا. الماء أصل الحياة، وبدونه لا حياة، حتى تحمد الله عز وجل على كل شربة تشربها. إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكل ويشرب الشربة فيحمده عليها، لولا أن الله عز وجل يسرها ما كانت. نعمة الماء تدركها من تسمية الله عز وجل له في كتابه: سماه غيثا وسماه رزقا، وفي السماء رزقكم وما توعدون. رزقكم يعني ماء المطر، لأنه أصل كل شيء تقوم به الحياة على الأرض، فسماه الله عز وجل رزقا. وفي السماء رزقكم وما توعدون. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث، فسمى الماء غيثا، هو غواث وغياث الحياة، دونه لا حياة. الماء من نعم الله عز وجل الجليلة. وتفكر في حال أقوام قحلوا وذهب الماء عنهم فماتوا وجاعوا وعطشوا وهلكوا، والله عز وجل عافانا من هذا، فنحمده سبحانه وتعالى على أن يسر لنا هذا الماء نشربه ونقيم به حياتنا. الماء سماه الله عز وجل رحمة، وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. رحمته أي المطر الذي ينزله علينا من السماء فضلا منه ورحمة سبحانه وتبارك وتعالى. الماء سماه الله رحمة، وسمى ما يترتب عليه من الخصب والنبات والمنافع والبركات، سماه أيضا رحمة. فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون، يعني يفرحون بالمطر، إذا هم يستبشرون وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين، أي آيسين من الحياة. فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها. لولا هذا الماء لكانت الأرض ميتة، وترى الأرض هامدة، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. الله عز وجل هو صاحب هذه النعمة، يصرفها كيف يشاء، فيعطيها ويمنعها، ويضر بها وينفع بها من شاء سبحانه وتبارك وتعالى وبحمده. ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما، أي متراكبا كثيفا يعلو بعضه بعضا ثم يجعله ركام. ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق، أي المطر، يخرج من خلاله، فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد، فيصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء، ينفع به أقواما ويضر به آخرين، يحيي به أقواما ويهلك به آخرين سبحانه وتبارك وتعالى وبحمده. قوم فرعون بماذا أهلكهم الله عز وجل؟ بالماء، أغرقهم في الماء. قوم نوح بماذا أهلكوا؟ كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون فازدجر، فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. أهلكهم الله بالماء، أهلكهم الله بالمطر، يحيي به أقواما ويهلك به آخرين، ينفع به أقواما ويضر به آخرين، يصرفه كيف يشاء، يصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء سبحانه وتبارك وتعالى وبحمده. وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا. أكثر المفسرين يفسرون هذه الآية على المطر لا القرآن. ولقد صرفناه بينهم، أي المطر، ولقد صرفناه بينهم ليذكروا، أي يذكروا نعمة الله عليهم حيث أعطاهم ومنع غيرهم، أحياهم وأهلك غيرهم. ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا، حتى إن من الناس من يقول مطرنا بنوء كذا وكذا، ولا ينسبون الفضل لصاحب الفضل سبحانه وتبارك وتعالى وبحمده. قال الله عز وجل: واسمع أرعني سمعك يرحمك الله، أفرأيتم الماء الذي تشربون، أأنتم أنزلتموه من المزن، السحب، أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون، لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. هل لا شكرتم الله عز وجل على هذه النعمة؟ من الذي أنزل الماء؟ من الذي جعله عذبا فراتا سائغا للشاربين؟ من الذي أسكنه في الأرض، سلكه ينابيع في الأرض حتى ينتفع الناس به حتى بعد انقطاع المطر؟ من الذي فعل هذا؟ أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. نشكر الله عز وجل أن أحيانا بهذا الماء. قال الله عز وجل: قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين؟ من غير الله يرزقنا بهذا الماء؟ قال الله عز وجل: وإنا على ذهاب به، بالماء، وإنا على ذهاب به لقادرون. وقال: وما أنتم له بخازنين. فما نحن الذين أنزلناه، وما نحن الذين أسكنناه في الأرض وسلكناه فيها الينابيع، ولا نحن الذين جعلناه سائغا فراتا عذبا سائغا للشاربين. لم نفعل شيئا من هذا، وإنما هو فضل الله الكريم سبحانه وتبارك وتعالى وبحمده. فهي نعمة تستحق منا الشكر قال الله عز وجل: ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره وماذا؟ ولعلكم تشكرون. ولعلكم تشكرون. نشكر الله عز وجل أن عافانا وتوفرت لنا هذه الشربة، فوالله لو منعت عن أحد لمات هلاكا والعياذ بالله. فنحمد الله عز وجل ونسبح بحمده على هذه النعمة، أقل نعمة، فما بالنا بغيرها من النعم. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. استقامتنا على شريعة الله، طاعتنا لله، هي سبيل استمطار هذه الأمطار التي تأتي بالخير والبركة. قال الله عز وجل: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. وأن لو استقاموا على الطريقة، استقيموا يستقم بكم كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، منها المطر، لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا والعياذ بالله. قال الله عز وجل على لسان نبي الله هود: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. وقال على لسان نوح: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منع قوم قط زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو يخطب الجمعة إذ دخل أعرابي فقال: يا رسول الله، هلك المال وجاع العيال، فاستسق الله لنا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه إلى السماء وقال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. فجاءت سحابة كالترس فأظلتهم وأمطرت من الجمعة إلى الجمعة، لم يروا الشمس هذا الأسبوع، مطر متواصل. فبينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب الجمعة التالية إذ دخل أعرابي من الباب نفسه فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وتقطعت السبل، يعني من كثرة الماء هلكت الأموال وتقطعت السبل، فادعوا الله أن يمسكها عنا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال: اللهم حوالينا لا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابة الشجر. فأقلعت حتى خرجوا يمشون في الشمس. هكذا المؤمن إلى الله ملجأه في السراء والضراء. إن امتنع المطر لجأ إلى الله، وإن زاد عن حده فاضر لجأ إلى الله تبارك وتعالى. وإنا نسأل الله الكريم الحنان المنان الرحمن أن يغيثنا. اللهم أسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وأصلح ذات بينهم، وألف بين قلوبهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.